بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع الموقع أنا السحري أن يقدم لكم هذه المواعظ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا في المرات السابقة بصدد الكلام على ما يتعلق بتاريخ هذه الدعوة المباركة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله سبحانه وتعالى، وكنا انتهينا إلى الكلام على ما يتعلق بغزوة بني قريظة وما حدث فيها من حصار النبي صلى الله عليه وسلم لبني قريظة ونزولهم على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وذكرنا ما في هذه الغزوة من العبر ومن منزلة سعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الله عز وجل، وذكرنا ما حدث في حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وجرأته في الحق وحكمه بما وافق حكم الله سبحانه وتعالى بقتل يهود بني قريظة وسبي الذرار والنساء، وأيضا ما كان من موقف يعني قبيلة سعد وأثر التحالفات التي كانت في الجاهلية، وكيف نشدوه بأن يعني يرحم هؤلاء اليهود لما كان بينهم من حلف، وأن الفهم الإيماني عند سعد رضي الله عنه جعله يعلي أمر الولاء لله عز وجل والبراء من أعداء الله سبحانه وتعالى، وليس هناك ثمة أمر آخر اعتبره سعد رضي الله عنه إلا أنه أحق الحق وأبطل الباطل. ويعني ذكر الكلام في تاريخ الصحابة رضي الله عنهم ليس على سبيل التسلية ولا ذكر القصص والحكايات للتسلية، ولكن هذا جيل لم تشهد الأرض مثله، يعني لم تشهد الأرض مثل هذا الجيل لا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جيل اختاره ربنا سبحانه وتعالى لصحبة نبيه، يعني يكفي في إكرامهم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار هذا الجيل لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلا شك أنهم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أنهم حملة منهج، يعني هذا المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل هذا المنهج عليهم ونزل بلغتهم التي يتكلمون بها والتي يفهمونها، وكانوا يعلمون مراد الله سبحانه وتعالى مما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وما خفي عليهم من شيء سألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم فأخبرهم به وبينه لهم عليه الصلاة والسلام، وأزال الشبهات التي ربما تطرأ، وربما إذا ظهر فهم خلاف الصواب خلاف الحقيقة خلاف المراد من الله سبحانه وتعالى بينه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما يعني كان في مواقف كثيرة جدا أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويستفسرون منه، وحتى إذا فهموا فهما خاطئا كان النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يعتلي المنبر فيبينه، وإما إذا كان جالسا معه بينه عليه الصلاة والسلام، وإما إن بلغه عن أحد بينه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الثلاثة الذين يعني طلبوا العلو بالمغالاة في الدين، وأنهم أحدهم قال أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الآخر وأما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الثالث وأما أنا فأصوم ولا أفطر. فهذه أبواب عبادات, هذه أبواب عبادات, لكن الشرع أتى يتعامل مع الواقع ويحقق التوازن. وهذه ميزة في شرع الله سبحانه وتعالى لا توجد في أي قانون في الدنيا, أنه يتعامل مع واقع, يتعامل مع واقع وكذلك يحقق التوازن, وفي نفس الأمر لا يحقق الرغبات وإنما يحقق المصلحة. وهناك فرق بين تحقيق الرغبة وتحقيق المصلحة, لأن رغبات الناس متفاوتة متقاطعة متباينة, ولو أن الشرع جاء يحقق رغبات جميع الناس لا يستقيم الأمر, لا يمكن أن يستقيم. ثم أن هناك رغبات للناس تتضمن الشر وتتضمن السوء وتتضمن الضر, لأن الإنسان لا يعرف ما ينفعه ولا ما يضره, وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن الإنسان قد يطلب شيئا وهو ضر له, فلإذا حققت الشريعة أو القوانين رغبات الناس فإنها تحقق لهم الضر. ولذلك الشريعة جاءت لتحقيق المصلحة وليست لتحقيق الرغبات, ولذلك يقال شرع الله مصلحة كله, وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله, ولكن المصلحة المعتبرة وليست المصلحة المتوهمة, لأن هناك مصالح كثيرة متوهمة عند الناس وهناك مصالح شخصية, يعني كل واحد له مصلحة شخصية ومنفعة شخصية, لكن منفعته هذه قد تعود على مجتمعه بالفساد. مثلا الربا, بيع المسكرات والمخدرات, هذا فيه نفع, الميسر فيه نفع, والله سبحانه وتعالى هو الذي قال ذلك, يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لكن هذا وإن حقق منفعة شخصية لصاحبه من بيع المسكر من تعامل الميسر, إذا ربح في الميسر ربما يربح, يعني إنسان في البعض الميسر ربما يدفع جنيها يكسب مليون جنيه مثلا, هذا يحقق مكسب كبير جدا. لكن كم واحد خسروا في هذا المليون؟ ملايين من الناس خسروا عندما كسب هو هذا المليون. فهذا ينظر إلى مصلحة فقط, الشرع يراعي مصلحة الفرد ويعتني بها, لكن يراعي مصلحة المجتمع أيضا, لكن يراعي مصلحة المجتمع أيضا, فيجمع بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع. لماذا؟ لأن الشرع من عند الله, لأن الشرع من عند الله, والمشرع لا بد أن يكون عالما, لا بد أن يكون عالما. والله سبحانه وتعالى, والله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما, والإنسان علمه قليل. فلذلك يقال أن الفرق بين شرع الله عز وجل وبين القوانين الوضعية هو الفرق بين صنع الله وصنع الإنسان, هو الفرق بين صنع الله وصنع الإنسان. ويقول بعض أهل العلم بل هو الفرق بين الله وبين المخلوق, لأن الشرع من عند الله, والشرع إذا كان من عند الله لا بد أن يكون الشرع هذا كاملا, لأن الله متصف بصفات الكمال والجلال, لا بد أن يكون عدلا لأن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه, لا بد أن يراعي مصلحة العباد لأن الله سبحانه وتعالى شرع الشرع لمصلحتهم, لا بد أن يكون فيه تيسير ورفع الحرج, فذلك لأن الله سبحانه وتعالى بين ذلك, يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أما القوانين الوضعية فهي خلاف ذلك, خلاف هذا بالمرة. فالذي نقول أن هؤلاء الصحب الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم جيل حملوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم, وكذلك صناع حضارة, صناع حضارة أقاموا دولة وأقاموا هذه الدولة في الواقع وحكموا فيها بحكم الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا أردت أن تقتدي, إذا أردت أن تقتدي وتتأسى لا تجد إلا هؤلاء, أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ما جاء به نقلوه بأمانة وصدق، وكذلك حملوه إلى من وراءهم وبذلوا كل غال ونفيس في سبيل أن يبلغنا هذا. فنحن نجد فيهم جميع الصفات التي ينبغي أن تكون في الرجل المؤمن المسلم. فلذلك عندما نقرأ تاريخ هؤلاء نحن نقرأه لكي نقتدي بهم، لكي نسير على دربهم، لكي نتأسى بهم رضي الله عنهم أجمعين. فأيضا لكي نستطيع أن نرد على من يتناولهم بالسوء، يعني لا يتناول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء إلا من يريد أن يهدم الدين، لأن هؤلاء هم حملة الدين وهم الذين بلغوه، لو طعنا فيهم نطعن في دين الله والعياذ بالله. فلذلك ينبغي أن نقف يعني سدا منيعا في وجه هؤلاء الذين يريدون الطعن على دين الله عز وجل من خلال الطعن على أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. فهناك دروس وعبر، هذه الدروس والعبر هي التي نستفيد منها. لماذا؟ لأن التاريخ يعيد نفسه، كلمة التاريخ يعيد نفسه، من أين نفسه؟ من أين أتت؟ من أين أتت هذه؟ أتت من أن سنن الله في الكون ثابتة لا تتغير، سنن الله في الكون ثابتة، هي السنن الكونية سنن ثابتة، وبالتالي إذا حدثت سنة ترتب عليها نتيجة، إذا تكررت تتكرر نفس النتيجة، تتكرر نفس النتيجة، لأن الله لا يحابي في سننه أحدا، الله سبحانه وتعالى لا يحابي في سننه أحدا، حتى الأنبياء والمرسلين. صحيح أن الله سبحانه وتعالى جعل معجزات لأنبيائه تخرق العادة والسنة، لكنها ليست على الدوام، إنما هي تأييد لصدق الرسول وتأييد للرسالة، لكن ليست على الدوام. هناك سنن يخضع لها جميع الناس، المؤمن والكافر والبر والفاجر والصالح والطالح، إذا جاءت السنة فلا بد أن تكون النتيجة المترتبة عليها واحدة، وبالتالي نقول التاريخ يعيد نفسه، أول ما نرى شيئا من السنن نقول سيحدث كذا، نحن لا نرجم بالغيب، لكن هذه سنة ثابتة في الكون، سنة ثابتة في الكون. فلذلك نحن عندما نقرأ التاريخ لكي نحتاط للمستقبل ونصنع الحاضر، نحتاط للمستقبل ونصنع الحاضر. فمن لا تاريخ له لا حاضر له ولا مستقبل له، اللي ملوش تاريخ ليس له حاضر وليس له مستقبل. لا بد أن نعتني بتاريخنا، ولا بد أن نندفع من هذا التاريخ، لا بد أن نندفع من هذا التاريخ. ولذلك أنت تجد جميع أعداء الإسلام يحاولون قطع الصلة بيننا وبين وبين تاريخنا، فيقولون هذه عودة للوراء، هذا جمود، هذا العصور الوسطى. العصور الوسطى عندهم هم، ليس عندنا، نحن بداية الدعوة ووسطها وآخرها نور، أما هم عندهم العصور الوسطى هذه عصور الظلام، عصور الظلام الدامس، دياجير الظلام كانت عندهم في العصور الوسطى، لكن عندنا نحن جميع مراحل الشريعة عبر العصور كلها هي عصور النور، هي عصور النور. وما حدث من الفساد حدث من الناس، لأن الشريعة ثابتة لا تتغير ولا تأتي إلا بخير، لا تأتي إلا بخير. وحين طبقت عبر الزمان رأى الناس السعادة والهناء والخير، السعادة والهناء والخير. فمن الدروس التي نعتبرها تنافس المسلمين في الخير، تنافس المسلمين في الخير، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء بالمهاجرين من أصحابه من مكة إلى المدينة نزل على الأنصار. الأنصار كان فيهم الأوس والخزرج، وكان بينهما صراع طويل مرير، ألف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما. لكن هذه القبلية لا تزال موجودة، ونحن لا ننفي القبلية، يعني احنا مش جايين نهدم القبلية، نحن نهدم العصبية القبلية، أن تكون العصبية على القبيلة، يعني أن تتعصب لقبيلتك سواء كانت على الحق أو على الباطل، فهذا هو الممنوع. لكن أن تكون هناك قبائل تلتزم هذه القبائل بالإسلام وتشيع ذلك بين أفرادها وتحمي الدعوة وغير ذلك لا بأس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قاتل يعطي القبائل رايات ويجعل من كل قبيلة قائد عليها منها، هذه مراعاة للواقع، هذه مراعاة لإيه؟ هذه مراعاة للواقع، فيجعل على كل قبيلة، لأن الإنسان يصبح عنده أمران. الأمر الأول هو الاستئناس بإخوته وأبناء عمومته مما يجعله يقاتل قتالا مرينا شديدا مع أخوة الإسلام التي هي أشد من هذه الأخوة، لكن يدعم أخوة الإسلام أخوة الرحم أن هؤلاء إخوته وأبناء عمومته، فكان يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم الرايات. لما حدث أن حدث تآلف بين الأوس والخزرج، لكن هل الأوس بقوا خزرج والخزرج صاروا أوس؟ ظل ليه الأوس أوس والخزرج خزرج. فلذلك كان الأوس ينظرون إلى الخزرج ماذا يفعلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلوا شيئا الخزرج الأوس يبادرون بصنع مثله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون لا يكونون يعني ما لهمش شأن أعلى من شأننا، إذا كان لهم يد في الدعوة في الدين احنا كمان يبقى لنا يد، احنا يد كل واحد في يريد ان ايه ان تكون يده اعلى من الاخر، لكن في اي شيء في الخير، لكنها في الخير، وهذا هو التنافس، هذا هو التنافس، ان انا الان اريد ان ادفع 10 جنيهات، فيجي واحد يقول الشيخ محمود دفع 10 انا ادفع 20، واحد يقول طب مجدي دفع 20 انا ادفع 30، هذا تنافس محمود، هذا تنافس محمود، لأن هذا تنافس في الخير، فهذا التنافس في الطاعة استفاد منه الدين، استفاد منه الدين واستفادت منه الدعوة في هذا. ولذلك لما حدث في هذه المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينهم، فكان الأوس إذا صنعوا شيئا فإن الخزرج يبادرون به ويقولون والله لا تذهبون بهذه فضلا علينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الإسلام، قال فلا ينتهون حتى يوقعوا مثلها. فلما أصابت الأوس كعب بن الأشرف، وهو كان يعني من عمد اليهود وكان كثيرا ما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى قتله فقتلته الأوس. فلما قتلوا الخزرج أرادوا أن يفعلوا مثل ما فعل الأوس، فأخذوا يبحثون عن شخصية أكثر عداوة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقتلوا، فذكروا ابن أبي الحقيق بخيبر، فذكروا ابن أبي الحقيق وهو بخيبر، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قتله فأذن لهم. فهذا نموذج، هذا نموذج في الإيه؟ في التنافس في الخير، في التنافس في الخير، ان احنا كمان يكون عندنا الهمة العالية، يعني هذا علو همة وتنافس في الخير، يعني مش انت شفت واحد يعني بيفعل هذا تقوم تتركه يقتل خليه يفعل، هذا في الحياة الدنيا ممكن يبقى مقبول، ان تكون زاهدا في الحياة الدنيا يمكن ان يكون مقبولا، لكن أن تكون زاهدا في الآخرة فهذا لا يمكن قبوله، هذا لا يمكن قبوله، أنت لابد أن يكون عندك مسارعة ومسابقة، ومسابقة إلى الخير وتنافس على هذا الخير. فهذه من الدروس اللي احنا لابد أن نتعلمها، لابد أن نتعلم هذا، ولابد أن يكون لنا سبق في فعل الخير. فهم لم يتنافسوا على اغتنام مظاهر الحياة الدنيا، من المال والمناصب، وإنما يتسابقون إلى الفوز بمرضات الله عز وجل ومرضات نبيه صلى الله عليه وسلم التي مآلها السعادة الأخروية. نعايزين نستفيد الآن، الساحة مفتوحة الحمد لله، كانت هناك ضغوط وتضييق علينا في الفترات الماضية، وكنا نتكلم ربما بالكاد أو نتنقل بالكاد، لكن الآن صارت الساحة مفتوحة وتحتاج إلى جهود جميع الناس، ولذلك نريد أن نرى التنافس في مجالات الخير. كل إنسان يستطيع أن يؤدي، منا من يستطيع أن يتكلم، منا من يستطيع أن يتكلم، ومنا من يستطيع أن يفعل، ومنا من يستطيع أن يكتب، ومنا من يستطيع أن يكتب، ومنا من يستطيع أن يكون عامل مساعد. يعني أنا ربما أكتب بعض الأشياء وأحتاج لآخر يكتبها على الكمبيوتر، ربما هذا لا يستطيع أن يؤلف شيئا لكن يستطيع أن يساعد في أن يكتب، ربما يستطيع أن يساعد أن يعلق هذا على الجدران، سواء كانت ملصقات تعلق على الجدران أو في داخل المسجد أو في المساجد القريبة، هذا عمل. ربما إنسان لا يستطيع هذا ولا هذا ولا عنده وقت، يستطيع أن يمد بالمال، يدفع مالا حتى تقوم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لا بد أن تكون هناك مشاركة، ولا بد أن يكون هناك تنافس في الخير. فالخزرج اختاروا ابن أبي الحقيق لأنه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين على المسلمين، كما جاء في رواية للإمام البخاري رحمه الله من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه. ونحن إذا ذكرنا البخاري رحمه الله محمد بن إسماعيل البخاري نذكر علو الهمة، نذكر أيضا علو الهمة. يعني هذا الإمام البخاري رحمه الله لم يكن عربيا، إنما أتى من بخارى من بلاد الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي، جاءت به أمه وهو ابن 7 سنين لتحج به، فتركته يتعلم، فألف أول مؤلف له كتاب التاريخ للبخاري على ضوء القمر بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 14 سنة. ابن 14 سنة كان لا يسمع شيئا إلا حفظه رحمه الله، ولا يقرأ شيئا إلا حفظه. هؤلاء ليسوا عربا ولكنهم اجتهدوا حتى حفظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الذين حفظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المؤلفات كل معظمهم ليسوا عربا، ليس فيهم من يشتهر من العرب إلا أحمد بن حنبل، وإنما البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، ابن حبان، ابن خزيمة، أبو بكر الإسماعيلي، الطبراني، أبو نعيم الأصفهاني، هؤلاء سجلوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب. كل هذه الكتب، كتب الحديث، هؤلاء ليسوا عرب، ليسوا عرب. أراد الله سبحانه وتعالى أنه كما جعل للعرب اسما ورسما في دين الله سبحانه وتعالى، أن يجعل لكل مسلم نصيب، حتى لو كان أعجميا، حتى لو كان أعجميا غير ناطق بهذه اللغة الشريفة، إلا أنه جعل الله عز وجل لهم نصيبا، إلا أنه جعل الله لهم نصيبا. حتى الذين مثل الإمام الشاطبي رحمه الله، الذي ألف الشاطبية في علوم القرآن، هذا ليس عربيا. إمام الشاطبي صاحب الاعتصام، كتاب الاعتصام، والذي ألف أيضا في أصول الفقه وغيرها، ليس أيضا من العرب. وغيرهم كثير جدا، غيرهم كثير جدا من العلماء ليسوا عربا، وهذا يدل على علو الهمة وعلى البذل وعلى التنافس على الخير، وأنهم لما بذلوا جهدا توج الله سبحانه وتعالى وكلل جهودهم بأن جعل الله سبحانه وتعالى لهم ذكرا في الأمم. حتى أن البخاري رحمه الله مات منذ كم، ربما أكثر من 1000 سنة رحمه الله، وما زلنا نترحم عليه ونذكره بالخير ونترحم عليه وندعو له، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيه خيرا عما قدم لهذه الأمة رحمه الله. هذا فائدة قراءة تاريخ الأمم وتاريخ الأعلام من هذه الأمة، الأعلام لهذه الأمة، أولا الإنسان يعرف أجداده ويعرف أنه له تاريخ يضرب في أعماق التاريخ، يعني له صولة وجولة في هذا التاريخ. وفي بيان أحداث هذه السرية أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي رافع عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتبة في ناس معهم، فانطلقوا حتى دنوا من الحصن، فقال لهم عبد الله بن عتيك: امكثوا أنتم حتى أنطلق أنا فأنظر، حتى أنطلق أنا فأنظر، يعني ينظر الطريق، يكون كالرائد لهذه السرية، يعني استطلاع، فرقة استطلاع ومخابرات تذهب أمام السرية. قال: فتلطفت. التلطف اللي هو ليه؟ التخفي، الشيء الخفي هو الشيء اللطيف، الشيء اللطيف، واسم الله اللطيف الذي يعلم ما خفي وما دق، يعلم ما خفي وما دق. قال: فتلطفت أن أدخل الحصن، أن أدخل الحصن، ففقدوا حمارا لهم. قال: فخرجوا بقبس يطلبونه، القبس شعلة من الايه؟ من النار. قال: فخشيت أن أعرف. قال: فغطيت رأسي كأني أقضي حاجة، ثم نادى صاحب الباب: من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلقه. اليهود لا يعيشون إلا في كنتونات مغلقة من شدة الخوف، من شدة الخوف، عندهم خوف شديد جدا، يعيشون على رؤوس الجبال وهناك أسوار، يضربون الأسوار حول الأماكن التي يسكنونها، ولا يكونون إلا خلف جدر وأسوار وأبواب وحراسات من شدة الخوف والجبن. هم أجبن خلق الله اليهود. فقالوا يعني: من أراد أن يدخل فليدخل حتى أغلق الباب. ثم نادى صاحب الباب: من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلقه. فدخلت ثم اختبأت في مربط حمار عند باب الحصن، فتعشوا عند أبي رافع وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل، ثم رجعوا إلى بيوتهم، فلما هدأت الأصوات ولا أسمع حركة خرجت. قال: ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن في كوة، الكوة فتحة في الحائط، فتحة في الحائط، فأخذته ففتحت به باب الحصن. قال: قلت: إن نذر بي القوم انطلقت على مهل، ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم فغلقتها عليهم، غلقتها عليهم من ظاهر يعني من الخارج، ثم صعدت إلى أبي رافع في سلم، فإذا البيت مظلم قد طفئ سراجه، فلم أدري أين الرجل، فقلت: يا أبا رافع، قال: من هذا؟ قال: فقصدت نحو الصوت فأضربه وصاح فلم تغني شيئا. قال: ثم جئت كأني أغيثه، فقلت: ما لك يا أبا رافع؟ وغيرت صوتي، فقال: ألا أعجبك لأمك الويل؟ دخل علي رجل فضربني بالسيف، قال: فعمدت له أيضا فأضربه أخرى فلم تغني شيئا، فصاح وقام أهله. قال: ثم جئت وغيرت صوتي كهيئة المغيث، فإذا هو مستلق على ظهره، فأضع السيف في بطنه ثم انكفأ حتى سمعت صوت العظم، يعني أن وصل إلى العظم يعني السيف، ثم خرجت دهشا في المدهوش المتحير، يعني حتى أو نوع من الانبهار، حتى أتيت السلم أريد أن أنزل فأسقط منه فانخلعت رجلي فعصبتها، ثم أتيت أصحابي أحجل، فقلت: انطلقوا فبشروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية، الناعية التي تنعى موت أبا الحقيق هذا. فلما كان في وجه الصبح صعد الناعية فقال: أنعي أبا رافع. فقمت أمشي ما بي قلبة أي علة أنقلب بها، فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبشرته. وهكذا رأينا هذا الفاتك البطل عبد الله بن عتيك رضي الله عنه قام بهذه المهمة الشاقة وحده، وتعرض لمخاطر كثيرة استطاع أن يجتازها حتى بعد أن أصيب في ساقه، ولقد كان بارعا في استخفائه دقيقا في تنكره حتى خفي أمره يعني على البواب المسؤول عن حماية الحصن، ودخل كأي واحد من المقيمين داخله، كما كان بارعا في تخطيطه للهجوم حيث أغفل الأبواب من ظاهرها ليتمكن من أداء مهمته قبل أن يصلوا إليه، وأحسن التصرف حينما خفي عليه شخص من يريد الإيقاع به يعني وهو أبو رافع، أنه خفي عليه لشدة الظلام فناداه ليعرف مكانه من صوته، ثم أحسن التصرف مرة أخرى حينما لم يستطع الإجهاز عليه في الضربة الأولى حيث غير صوته وناداه على هيئة من يريد إغاثته حتى تمكن منه، كما كان بارعا رضي الله عنه في تخطيطه للفرار فيما إذا علم به عدوه حيث فتح باب الحصن ليسهل عليه التخلص منهم. فأي قلب يحمله هذا الرجل الشجاع، وما أبلغ حذره وتدبيره للأمور وهو مقدم على أداء مهمته. ثم بعد أن أنهى المهمة لم يرضى بما وصل إليه حتى يتأكد من نجاحها، وهو موت أبو رافع، وذلك بسماع نعي الرجل من قومه حسب المعتاد في حياتهم، وهذا منتهى الإخلاص والطاعة. وبعد، فمن هو عبد الله بن عتيق؟ إنه فرد واحد من أفراد الجماعة التي رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكارم الأخلاق فأحسن تربيتها، فانطلق أفرادها يبذلون كل طاقتهم في الإصلاح في الأرض وتطهيرها من المفسدين. أنت تربي الناس على الدين، على الأخلاق، على معالي الأمور، على علو الهمة، ثم إذا جاء الوقت الذي تحتاج إلى واحد فيه تجد ألف، لكن إذا لم تحسن التربية فعندما تحتاج ألفا لا تجد واحدا، لا تجد واحدا، فيصبح الناس يعني كالإبل، مئة ليس فيها راحلة، تصبح الناس كالإبل، مئة يعني مئة من الإبل عندك ليس فيها راحلة ترتحل عليه، ليس فيها راحلة ترتحل عليه. فعندما لا يكون هناك تربية وإعداد يصبح الناس في الحقيقة يعني فيهم من الضعف العظيم الذي يجعلك لا تستطيع أن تستفيد من أفراد هذه الجماعة. لكن إذا اعتنيت بهذه التربية، بهذه التربية، فإنك تجد تجد الثمرة. عندما تحتاج إلى واحد تجد ألف، لكن إذا ما كنت في هناك تربية إذا احتجت إلى ألف لا تجد واحد. وهذا ربما رأيناه نحن مثلا، كنا ممنوعين أن نذهب في الدعوة إلى هنا وإلى هنا وإلى هنا، وحجموا وحصرونا في كل ناس في محافظاته. نحن كنا ممنوعين أن نذهب إلى غرب الإسكندرية ولا إلى شرقها، كل واحد في مكانه محاصر في مسجد، في مسجدين، في ثلاثة يتكلم فيهم، ما يستطيع يذهب لا اليمين ولا اليسار. ومع ذلك عندما انكشفت الغمة وجدت أتباع لهذه الدعوة حتى على رؤوس الجبال في الكهوف التي في الجبال لها أتباع، من أين أتوا؟ هذا من التربية، من تربية الأجيال وإعدادها بكل السبل والطرق، بكل السبل والطرق. حتى في السراديب كانت هناك تربية لهؤلاء. الاحتلال الشيوعي للجمهورية الإسلامية مكث أكثر من 70 سنة، وطبعا الفلول والنظم الباقية إلى الآن كثيرة. لكن عندما انكشف الاحتلال الشيوعي لبلاد المسلمين ظهر المسلمون مرة ثانية، وهم يؤذنون ويصلون ويصومون، يأمرون بالمعروف وينهون عن منكر ويحفظون كتاب الله عز وجل. من أين ظهر هؤلاء الناس؟ يعني عندما ينظر الناس إلى هذا يقول من أين أتوا هؤلاء؟ زي ما يقول الإعلام الآن من أين أتى السلفيين هؤلاء؟ من أين جاءونا؟ نزلوا علينا من السماء؟ يعني هم يتخيلون يقولوا من أين جاء السلفيين؟ من أين جاءت هذه الكثرة؟ هذا العدد الكبير من أين جاء؟ هذه يتساءلون. هذا نتيجة التربية والإعداد. لو لم يكن هناك إعداد ولا تربية لم يكن هناك هذه الثمرة. ولذلك وجدنا أن الشيوعيين بعد أن انجلت الشيوعية عن البلاد ظهرت الصلوات وظهر الصيام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر المعروف والنهي عن المنكر وحفظت القرآن وحفظت السنة. كانوا يأخذون الطفل في السرداب يمكث 4 سنين 5 سنين 6 سنين في السرداب لا يرى النور لا يرى الشمس تحت الأرض لا يخرج. يجعلون له طعام وشراب حتى يحفظ كتاب الله عز وجل وأحد الكتب الستة وفقه أبي حنيفة. ثم يخرج من السرداب يعيش بين الناس كأنه لا يعرف شيئا. فلما انجلت الشيوعية كان هناك علماء كثير من هؤلاء موجودين فنشطوا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى هذا الأثر الآن أنتم ترون هؤلاء الذين يأتون يتعلمون هنا وبلادهم ما شاء الله تزدهر. اليوم يعود الإسلام مرة ثانية وتنتشر المساجد. يعني وهذا يدل على فائدة التربية وأن الإنسان لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى وأنك لا بد أن تبني لغد ولا بد أن تأمل خيرا. ويعني لأن الله سبحانه وتعالى عنده يعني مقاليد كل بيده مقاليد كل شيء وبيده الخير سبحانه وتعالى. فنحن لا نعدم الخير من الله سبحانه وتعالى. هذا إذا كان هناك صدق وإخلاص فلا بد أن يمكن الله سبحانه وتعالى. يعني إذا كان في صدق وفي إخلاص لا بد أن يمكن الله سبحانه وتعالى. سنة الله ماضية بذلك. سنة الله سبحانه وتعالى ماضية أن يصدق من صدقه وأن ينصر من نصره. قضى بذلك الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ها والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعرابي فبايعه على الموت لما انتصر المسلمون وجمع الغنائم جعل قسما له من الغنيمة. فلما جاء قالوا هذا قسمك من الغنيمة فحمله فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا قسمك من الغنيمة. قال ما على هذا بايعتك، إنما بايعتك على أن أرمى بسهم ها هنا فأقتل فأدخل الجنة. قال إن تصدق الله يصدقك. فخرج فقاتل ساعة فأوتي به محمولا قد أصيب بسهم مكان ما أشار. قد أصيب. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الله يصدق من صدقه. إذا كان الإنسان صادق مع الله سبحانه وتعالى فإن الله يصدقه، سواء كان الصدق هذا في النية حتى لو صادق في نيته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأل الله الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء ولو مات على سريره. لو مات في بيته يكون شهيدا طالما أنه سأل بصدق. هذا لم يفعل، هذا فقط بالنية ولو بعمل قليل وكان صادقا. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أأسلم أم أقاتل؟ قال أسلم. فأسلم فقاتل فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله باب من دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. دخل الجنة ولم دخل بإيه هذا؟ بالصدق، بصدقه مع الله سبحانه وتعالى. الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فقال يا رسول الله أنا رجل أسود دميم الوجه نتن الرائحة لا مال لي، أنا إن أسلمت فقاتلت فقتلت أدخل الجنة؟ واحد بهذه الهيئة الرثة يدخل الجنة؟ قال نعم. فأسلم فقاتل فقتل. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجن ببردته فضحك. فلما سألوه عن سبب ضحكه عليه الصلاة والسلام قال وجدت زوجتيه من الحور العين بين بردته ولحمه قد بدل الله سواد لونه ودمامة وجهه ونتن ريحه. لأن أهل الجنة يدخلون على صفة واحدة حتى من العمر ومن الجمال ومن الهيئة وكذا، فيعني لا يكون فيهم عيب، ما فيش واحد حتى اللي كان في الدنيا فيه عيب فإنه لا يكون في الآخرة، لا في الجنة أعرج ولا عجوز ولا أهتم ولا يعني بلغ منه الكبر عتية ولا اشتعل منه الرأس شيبة ولا أعرج ولا أعمى ولا أعور ولا أصم ولا أبكم، ما فيش يدخل في الجنة مثل هذا. الناس يدخلون الجنة يكونون على صفة واحدة، صفة واحدة من الكمال الخلقي، من الكمال الخلقي، ويكونون أيضا على عمر واحد في ربيع واحد وفي بدن واحد، على هيئة أبينا آدم 60 ذراعا في السماء عشان يستمتع في هذه الجنان. فهذا صدق، حتى صدق التوبة في الرجل الذي قتل 100 نفس ثم دل على عالم فقال هل لي من توبة، قال ما يحول بينك وبين التوبة، اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم واترك أرض قومك فإنها أرض سوء. فبينما هو إلى أرض الصلاح مات، هذا عمل شيئا؟ ما عمل شيئا، لأنه كان صادق في الإقبال على الله، كان صادق في الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فلما تنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فإن الله سبحانه وتعالى يعني قيض من يحكم بينهما على أنه قيسوا ما بين الأرضين إلى أيتهما أقرب فهو لها، فقاسوا بين الأرضين فأدنى الله إليه أرض الصلاح. فهذا صدق، هذا صدق، صدق في الوفاء. أيضا في حديث أنس بن النضر رضي الله عنه إما قال رضي الله عنه وكان لم يشهد بدرا لئن أراني الله سبحانه وتعالى مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليرين الله ما أصنع، ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام أنس بن النضر وهو يقول واهن لريح الجنة، واهن لريح الجنة. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه له إلى أين يا أنس؟ فقال دعك عني فإني أشم رائحة الجنة من وراء أحد. فقاتل رضي الله عنه حتى قتل. فهذا وفاء، صدق في الوفاء. إذا صدق الإنسان ربه سبحانه وتعالى صدقه الله سبحانه وتعالى. ويحسن بنا أن نختم الكلام على هذا الخبر ببيان الفوائد التي استخرجها الحافظ ابن حجر رحمه الله من هذا الحديث، حيث يقول وفي هذا الحديث من الفوائد جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الدعوة وأصر، وقتل من أعان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده أو ماله أو لسانه، وجواز التجسس على أهل الحرب، جواز التجسس على أهل الحرب، وأن تطلب غرتهم والأخذ بالشدة في محاربة المشركين، وجواز إبهام القول للمصلحة، وتعرض القليل من المسلمين للكثير من المشركين، والحكم بالدليل والعلامة لاستدلال ابن عتيك على أبي رافع بصوته واعتماده على صوت الناعي بموته والله أعلم. يعني هذا آخر ما يتعلق بغزوة بني قريظة، ونشرع في المرة القادمة إن شاء الله في الكلام على مواقف في سرية دومة الجندل، في سرية دومة الجندل نتطرق إليها إن شاء الله في المرة القادمة، ولعلنا يعني نختم هذا الجزء السادس من هذا الكتاب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله.